رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نشرع بحول الله وقوته في مدرسة كتاب الشركة من الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. قال في الدرر: الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى، فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله من تحته، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه، وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. قال: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. طبعا كتاب الشركة من الكتب المهمة جدا، مدارستها للمسلمين عامة ولطلبة العلم بخاصة، وخاصة ان اي غلطة في هذا الباب ستؤول بصاحبها الى اكل اموال المسلمين بالباطل. وطبعا استعجال الناس يعني من باب الوقوع في فتنة المال الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان لكل قوم فتنة، او ان لكل امة فتنة، وفتنة امتي المال. فالأخ يبقى كده بادئ في أول طريق ربنا هديه وكويس وابن حلال وتمام التمام، وبعدين تبدأ تلمع في عينه فتنة الايه؟ المال. والبدا هنفضل طول عمرنا عايشين في الفقر كده؟ الحمد لله احنا تعلمنا الفقه وقعدنا للمشايخ وبقينا نسمع معاني شركة المضاربة وشركة المش عارف ايه، ويلا بينا نعمل شركة وابقى مدير بقى ونتنقل والعملية كده تتحرك معانا كده، وبدل ما الاخ فلان راح والاخ فلان جه وعاش طول عمره محفظ قرآن وعاش واندفن في الكتاب، لا بقى راجل يعني مانجر كبير صاحب شركة بقى وعنده وكلاء ومندوبين وبتاع، وياخد مكتب ويوزع ورقة بتاع ده اللي هو الاي دي الشخصي بتاعه، ويبقى نجم مجتمعي. فطبعا تبدأ الفتنة من هنا، أول لما تخش فتنة المال من الباب بيطلع الإيمان من الشباك على طول من ناحية تانية. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. بعض السلف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو بيحذرك من فتنة المال بيقول لك: الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيته وإلا فلا تقربه. الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيته، يعني لو أنت بتعرف شغل مع حواه بحيث أن أنت لو قرصك تلحق نفسك وتتعالج بسرعة إما بلاش منها خالص. الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيته وإلا فلا تقربه. وده مش دعوة للفقر ولا دعوة للبطالة ولا دعوة لإهمال استثمار الأموال، حاشا لله. نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح، لكن لازم يكون العبد صالح، فقد يكون المال صالحا والعبد طالحا، تمام، او العكس، قد يكون المال طالحا والعبد صالحا. فالمطلوب الصلاح في الطرفين الاثنين. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. فانت خد بالك هتشتغل في فلوس، وهنا بقى ببان طبيعة النفوس في المعاملة بالفلوس. تلاقي الاخ يعني ما احسنه، ما اخشاه، ما احفظه، ما اعقله، ما انشطه في الدعوة الى الله، واول لما ياخد لدغة من اول جنيه يجي له ورم سرطاني في مخه على طول، يتحول ينسخط، ربنا عافينا والمسلمين. فهنا الاخ اللي هو ربنا من عليه بطلب العلم وفتح له باب خير ان هو يتعلم احكام المضاربة الاسلامية والشركات واستثمار الاموال على قواعد الشريعة، يتعمل بما علمك الله عز وجل، يهس توقف ما تتحركش، والموضوع سهل وبسيط. بعض يقول لك يعني الله ما هو زينا زي الناس وزي السوق، ولا هو يعرف في السوق ولا يعرف في الحسن ولا يعرف في الدعوة ولا يعرف في الشريعة وماشي كده وخلاص. وطبعا دي جرأة. النبي بيقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. يعني الغلطة في الأموال زي الغلطة في الدماء سواء بسواء، الغلطة في المال زي الغلطة في الدماء. هتأكل أموال الناس بالباطل بالفهلاوة والحداء أو الحلاوة، زي بالضبط ما هتريق أموال الدماء الناس بالباطل بالتأويلات الفاسدة والاضطرابات التي تشيع الفوضى في البلاد والعباد. فهنا كتاب الشركة كتاب مهم جدا جدا على كل إنسان يعني أراد أن ينظر إلى جهة السوق، نظر بس كده. وكان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه ينزل في السوق ومعه الدرة الشومة، ويشوف الجماعة بقى البياعين اللي سرح بشوية بضاعة واللي بيبيع واللي بيشتري واللي ساحب له جمالين نازل بيهم السوق واللي بيصرف واللي بيجمد يقول له علمت فقه البيوع درست تعلمت؟ فإن قال نعم وإلا علاه بدرته يقول ستأكل بالربا ستأكل بالربا. ده لو ما طلعتش نصاب, ده لو ما طلعتش حرامي وكلت اموال الناس بالباطل واشتغلت مهلبات عملت شبك ده في ده وتشبك ده في ده وتحط الحق وتحط المنديل تطلعه ارنب وشغل المجانين ده ما ينفعش طبعا. لازم تتقي الله عز وجل في اموال الناس. وطبعا كل طمعانجي ورا فلسانجي عشان تاخد بالك. ما هو الناس ما هي المشكله بتيجي منين؟ واحد طمع ما هو قاعد في بيته نام على ظهره في البيت وجمد قرشين من ميراث الحج وبعدها بالوليه تمام وراح مجمد له 100,000 200,000 ورميهم عند واحد نصاب عشان ايه؟ يوم من نوم الساعة 2 الظهر يشرب يتمضمض كده يغسل سنانه ويشرب الشاي اللي بالحليب بيفطر الساعة 2 الظهر تمام. ما هو لا شغل ولا مشغل ولا فجر ولا ظهر ولا شغلان والفلوس عماله تجيب فلوس وخلاص ومستسهل. يوم الثاني يقول له ايه انا بقى هخلي لك عملية بقى قيصرية الفلوس دي هتولد. في نصاب كده جايبينه زمان في المسلسل مش عارف ولا فيلم دكتور نسا دكتور ولادة بس ولادة فلوس مش ولادة بني ادمين ياخد من الواحد 100,000 ويخش لابس الجون ده ولا بتاع اللي بيتلبس اسمه ايه جوين تقريبا بتاع العمليات اب البلطو الابيض والكمامه والقفازات ومعاه النيرس الممرضه ويقفل شويه ويطلع ال 100,000 600,000 يقول له الف مبروك الفلوس ولدت حضرتك اتفضل انت تدينا بس مش كتروب من حضرتك احنا بنشتغل ب 10% فقط هتاخد انت 600,000 وتدينا 60,000 يلا توكل على الله وصاحبك شايل فلوس في قفص فلوس يعدها ويلف بها الدنيا طبعا ايه العمليه تزق يجيب كمان مولود بقى في عندنا حامل كمان يجيب له بدل مكانه كام بقى مكانه 60,000 يجيب له مليون بقى قلت طب تمام خلاص المليون بقى 6 مليون بقى 10 مليون يجيب عمال يعبي لحد اما طبعا صاحبك بقى شغال دلال بالنيابه تعالى فلان هات له تعالى نولد عند الدكتور فلان تمام لحد اما لما بقى يعني شيله جامده وقدام الناس كلها كلهم واقفين بقى حاله ولاده جماعيه بقى مبلغ وقدره يعني حاجه تنشال بالتريلا كده دخل الاوضه من هنا طلع الجوانت غرقان دم قال لهم الفلوس ماتت وهي بتولد قال له فلوس ايه اللي ماتت وهي بتولد يا فلوس بتموت قال لهم يعني فلوس بتولد يعني تاخده وتولد ليه ما الساعه بتولد بس هي بتموت وقابلني بقى ومن ده كتير طبعا. وطبعا بعض الاخوه ما يعرفش في المذهب الحنبلي ابدا الا وجها قاله ابن عقيل رحمه الله تعالى خرج على المذهب جواز ان المضارب يضارب ان المضارب هياخد فلوس الناس وهو يبقى ايه يعني سلم في النص ياخد من فلان ويشبكه في فلان وانا المدير ولا هو بيبيع ولا بيشتري ولا بيتاجر ولا بيعمل حاجة خالص ويأكل اموال الناس بالباطل وطبعا بتنهدم دعوات وبتغلق مساجد وبيسود وجوه الاخوة في قرى وفي مدن وفي امصار ومحافظات وحاجة صعبة. فاتقوا الله عز وجل في اموال الناس واتقوا الله في انفسكم واتقوا الله في الدعوة الى الله عز وجل. تعال نشوف كتاب الشركة ونشوف الدنيا فيها ايه. قبل ما نخش في الكلام بقى اللي هو بيعنون به في كتاب الشركة الناس شركاء في كذا هنقول اولا الشركة هي الاجتماع في استحقاق او تصرف. مش عايز حد يغمز لحد انا عارف ان كله او معظمكم اصاب او الم او قارف يعني تقول ايه بدأ الابتهالات الشيخ نصر الدين تبارح هيشتغل دلوقتي الالتهابات ربنا ينتهي منه. الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع تمام. أما الكتاب فقول الله عز وجل فهم شركاء في الثلث ودي شركة إيه شركة استحقاق شركة استحقاق لأن هم ورسة إخوات لأم عن ميت هم أخواته من الأم ورثوا التلت كانوا سبعة كانوا ثمانية كلهم شركاء يعني زي بعض. وقال الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. القرآن اللي شاهد بكده الشركات معظمها نصابين ده نص القرآن وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دور بقى يبقى أنت لازم تختبر دينه قبل أن تختبر كفاءته التجارية. يقولك ده فلان ده شغال ده بيقول 80% أرباح ليه 80% أرباح ليه شغال في إيه شغال في المخدرات ولا إيه المخدر لا مش شغال المخدرات ما بيكسبوش 80% تمام وتقول لا لا لا في بقى واحد 300% يا عم إزاي أنت إزاي تدي الواحد 20,000 جنيه ويدي كل شهر 2000 3000 يعني إزاي يعني ما احسبها يا راجل. قال لا لا لا ده بقاله 7-8 سنين في واحد موجوع وعارف قاعد معايا. يا ابني اهديك يرضيك اسمع الكلام ده صاحبي ده احنا مع بعض ليل ونهار اكلينش ده ابن الجيها اولى بيها ده من عندنا مش من حته تانية وانا اجيبه من تحت الارض. المهم صاحبك وبيتعاملوا مع الوزراء وتعاملوا مع الوزراء مباشره ومفيش وخط الانتاج وش كده اونلاين على طول وفي الاخر صاحبك لمينه بتاع 100 كام و30 مليون جنيه وتشك طار. طبعا 20,000 في 130 140 مليون جنيه مش حاجه. يقول لك فلوس فلوسك على الجزمه القديمه خدها ايه يعني 20,000 هو طار بالباقي وبقابلني بقى وتنتهي المساله. وطبعا هو بيفضل مسكت مسكت مسكت والمغفلين عمالين يدفعوا يطمعوا يدفعوا يطمعوا ويجيب له بدل واحد كل واحد بقى ايه عامل نفسه مدير على سلسله تحته. ما هو كل طبعا بقول لك ليه فلسانجي وراه الناحيه الثانيه هو ده السم العقرب وعجبه قوي فعمال بدل ما يبقى هو مثلا ليه 100,000 وبيجي له منه في اخر الشهر مش عارف 2,000-3,000 وبتاع يقول لك لا انا اجيب بقى مليون من تحت ودي للي فوق واللي فوق يدي اللي في النص واللي في النص يدي الاولاني ونظبط بعض يعني والدنيا كده الاشياء تبقى واشتري شقه في على البحر ومش عارف احط قرشين في البنك واخش كمان براس مال انا كمان زياده على راس المال والطمع يفضل شغال لحد ما يرد بالانسان موارد الهلكه. وللاسف الشديد عقوباتها عاجله يعني ما بتستناش لما تروح الاخره تتعذب بينحرق قلبك بدري بدري على الهوا كده على طول تمام عشان تفهم يعني. فهنا بيقول يعني الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قلنا الكتاب لقول الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض تمام حط دي قدام عينك اكتبها على أورتك كده أنت ماشي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب وفي السنة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي حسنه بعض أهل العلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما تمام. وقد صح في الصحيح أن البراء ابن عازب زي ما هيجي لك دلوقتي وزيد بن أرقم كان شريكين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع حكاه غير واحد على أن الشركة من العقود الجائزة الثابتة في الشريعة الإسلامية. طيب وبنقول بقى الشركة كده بعموم هي قسمان شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك ناس يبقوا شركاء في ملك معين إما الملك ده من جهة الشرع اللي ملكهم الأمر ده أو من جهة الإرث مثلا تمام يعني أو إن هم اشتروا حاجة مع بعض شركة إنما عملوش عقد هم اشتروا حاجة مع بعض تمام يعني أخين راحوا اشتروا بيت مشاع انت نص وانا نص ده مش عقد ولا حاجة او ورثوا بيت زيهم شركاء في الثلث او ورثوا ارض او ورثوا مال فهم شركاء في الثلث الى اخر الادلة. يبقى انا عندي نوعين اتنين من الشركة شركة املاك وشركة عقود. الشوكاني هنا بدأ في الروضة او في الدرر البهية وسائر كتبه بشركة الاملاك الاول اللي الشرع كفلها للناس اللي المغفلين بتوع الاشتراكية عايزين يعملوا الحياة كلها شركة املاك. لا ده غلط غلط ده أكل أموال الناس بالباطل. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فلازم يفضل الغني غني والفقير فقير إلا أن يشاء الله غير ذلك. إنما تعز تخلي الناس كلهم مستنسخين من بعض اقتصاديا دي مشاريع فاشلة أصلا. ولذلك اللي تعز سوفيتي مع مارش اتطربق 16 جمهورية وخرب باللي فيه النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي في إن الناس يبقوا شركاء في كل حاجة. ومجنون ليبيا أخزاه الله أشعل عليه قبره نارا حيث ذهب كان بيقول للناس إيه شعار ليبيا شركاء لا أجراء ما هو شيوعي تمام برضو واخد النظرية الشيوعية الاشتراكية في الايه شيوعي الاعتقاد الاشتراكي الايه الاقتصاد الاثنين مع بعض يعني جمع شر الشرين مع بعضه. ما فيش شيوعية اعتقاد لكن رأسمالية في الاقتصاد وفي العكس بالعكس ده هو لم الاسود من هنا على الاسود من هنا يعني كحلها وعماها مع بعض. المهم يعني فربنا سبحانه وتعالى جعل للناس تفاضل في الأرزاق والأملاك وهذه الأشياء وادالهم مجال للشركة نبقوا زي بعض بس برضو كل واحد على إيه على خدراته وعلى حدوده تمام. ومع ذلك انت مثلا بقرش وانا بقرشين انت بثلاثة وانا باربعة انت بعشرة وانا بعشرين وممكن يصل الأمر إلى التراضي في المساواة في العائد المادي رغم اختلاف رؤوس الأموال وارد وارد هنشوف الكلام ده في شركة العقود. يبقى أنا عندي شركة قسمين اتنين شركة أملاك وشركة عقود. افتتح الشوكاني في هذا الباب في الايه في شركة الأملاك. بيقول هنا الناس شركاء في الماء والنار والكلاء دي شركة عقود دي لا لا لا ده هو احنا مستلمينه كده يعني الشرع اللي ملكنا هذه الايه المنافع العامة. الناس شركاء في الماء تمام والنار والكلاء. الماء معروف اللي هي الانهار والابار العامة المياه العذبة والمالحة، ما حدش البحر بتاعه ولا حد النهر بتاعه تمام كده بتاع الناس كلها اللي هو يعني يمر في حدود بلد من اولها الى اخرها، كل سكان هذا البلد شركاء في ايه، في منافع هذا النهر، في منافع هذا الشاطئ، في منافع هذا الماء. ها والنار، لان النار ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. النار دي خلقه ربنا، ما حدش يعرف يتجيبها اصلا، فهذا عطاء من عطايا الله سبحانه وتعالى. ولذلك واحد مولع حته نار، انا عايز نار، هروح جايب خشبه من عندنا من عندنا وحاططها في النار بتاعتك واخدها وماشي، انا خدت من عندك حاجه، ما هي نارك زي ما هي اهي، وخشبتي هي اللي انحرقت، يبقى انت هتقولي لا هات فلوس قصاد النار اللي انت خدتها، ازاي وانا ما خدتش منك حاجه، انا اللي نقص من مالي انا مش من عندك انت تمام. ها فهنا بيقول الناس شركاء في الماء والنار والكلاء. الكلاء اللي هي المراعي المفتوحة، اللي واحد هيسرح بمعزتين، يسرح بجملين، يسرح ببط، بأرانب، وفي أرض الله سبحانه وتعالى إن شيء لا إنسان لا زرع ولا شيء، اللي هي الحشائش البرية والكلاء الذي ينبته الله عز وجل لدواب بني آدم. فهنا النبي قال كلنا عايزين شراكة بقى، كلنا زي بعض في الحاجة دي. قال الحديث لحديث أبي حراش ولا خراش بالمجمع كمان، حديث أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمة أبي خداش ولم يذكر الرجل. وقد سئل أبو حاتم عنه فقال أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رجاله ثقات، والشيخ الألباني الإسناد صحيح. وقد أخرج الحديث ابن ماجه وعن ابن عباس وفي إسناده عبد الله ابن خراش ولا خداش، لا معلش بس احنا معنا نسخة تانية بنضبط بيها الألفاظ الدقيقة دي، هي دكتور ابن خداش. طيب ماشي. قال وفي إسناده عبد الله بن خداش وهو متروك وقد صححه ابن السكن تمام. الثاني ده إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلاء. قال ابن حجر إسناده صحيح. وأخرج الخطيب يعني البغدادي من حديث عمر نحو ما في حديث الباب، وزاد والملح، وفيه عبد الله وفي عبد الحكيم ابن ميسرة تمام. يبقى الناس شركاء في الماء والنار والكلاء والملح تمام. طبعا لفظة الملح ضعيفة بس ثابتة من معنى الماء، لأن الماء إما يكون عذبا وإما يكون ملحا، ملحا في المحيطات وفي البحار الكبيرة والبحيرات الكبيرة أو في البحيرات الصغيرة اللي بتتبخر وتبقى زي الحديث اللي عدى في باب الإقطاع ده، فالمعنى ثابت يعني. قال وأخرجه الطبراني عن أنس بلفظ خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار، وإسناده فيه ضعف. وأخرجه الطبراني عن أنس بلفظ خصلتان لا يحل منعهما الماء والنار تمام. وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عبد الله بن سرجس، وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها على الاستشهاد المعنى، يعني المعنى في العموم ثابت. قال وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز على أن الماء المحرز في الجرار ملك تمام. وهو كده يعني إيه، ريحنا من معركة كان عملها رحم الله تعالى في كتاب الإيه البيوع، في البيوع المنهي عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء كما سيأتي، وهيعيد الكلام مرة تانية فيها. فهنا بقول خصص الحديث المعنى العام ده اللي موجود للناس شركاء في عموم الماء، فيشمل الماء المحرز وغير المحرز. محرز يعني ايه؟ يعني انا حطه في ازازة، حطه في كوباية، في اربة، في جرة، في اناء، وعندي في بيتي. واحد يقول للناس شركاء في الماء، يجي ياخد من عندي ماء بالعافية. هو كان الشوكاني بيقول كده على فكرة، ودي المسألة اللي حصل فيها اضطراب وتردد في مذهب الشوكاني، وهنرجع لها تاني في كلام الشوكاني من كتاب البيوع بسرعة في التعليق اللي احنا رضينا فيها او بها على الامام رحمه الله تعالى من كلام اهل العلم يعني. قال وقد خصص الحديث بما وقع من الاجماع. يبقى عموم الحديث الناس شركاء في الماء، خصص ان هو الماء غير المحرز بايه؟ بدلاله الاجماع. الاجماع بيقول ايه؟ ان الماء المحرز في الجرار، مش في الجرار خاصه يعني الاوعيه والانيه عموما، ان الماء المحرز في الجرار ملك تمام او يملك. قال في الحجة: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكا وما ليس بمملوك أمره، فيما كان مملوكا وما ليس بمملوك أمره ظاهر. يعني ما ليس بمملوك اللي هو مشاعر لجميع الناس أمره ظاهر، الناس شركاء فيه، الاستحقاقات متساوية، ما حدش ليه جميلة عن حد ان يخليه معدي من قدام النهر اللي قدام بيتهم، او ان هو مثلا يعني يشرب من ماء السماء الذي نزل في حجه او في شارعه، ما لكش جميلة، كلنا زي بعض. انما هنا الافضليه تيجي فين؟ فيما حرز وملك. يعني انا احتششت حشيشا وجمعته وحطيته عند البيت، فواحد قال لك ما عندكش شويه حشيش للدواء اللي عندك؟ طب خد اتفضل جزاك الله، يستحب. تمام، انا عندي نار البوتاجاز عندي، ما حدش يقول الناس شركاء في النار ويجي يخش يطبخ عندي على البوتاجاز، لا ده وقود انا شريك فلوسي وبوتاجاز انا عطه في بيتي. تمام، فيستحب مثل ذلك المواساه. عندي ميه عندي حاضر في جرار او في انيه او ماسوره، عندي ميه بتاعتي دافع لها رسوم وعامل لها عداد وحنفيات وزباكه وشغل وجاي اقول للناس شركاء في الماء، لا دي ملكي بقى. تمام، عندنا لا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ده حرام، ده لا يجوز. لان هو ممكن لو عامل تحويطه او مزرعه عياشه او حاجه زي كده بيقوي اليها السمك ماشي، انما ان هو يقول ما حدش يصطاد في الحته دي ده كلام جهل، ده لا لا هذا من ميراث اهل الجاهليه. نعم، احنا مالنا بقى، احنا نضبط الشرع بالواقع ولا الواقع بالشرع؟ نضبط الواقع بالشرع. نعم، ربنا يديها لك خير. طب نخلي القصص دي بعد ما خلص الكتاب بالسلامة إن شاء الله، نحكي مع بعض للصبح بإذن. يقول: وإذا تشاجر المستحقون للماء، خد بالك كلام الإيه الدهلوي في الحجة، حجة الله البالغة، يقول: يتأكد استحباب المواساة. ده من الأدب الإسلامي العالي، وده من ميراث أخلاق السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تمام، والحمد لله تجد الكلام ده بفضل الله موجود بكثرة جدا جدا في الريف المصري والريف العربي عموما. طب انما في المدن الناس بداوا يتخلقوا باخلاق الغرب، واحد قفل على نفسه بابه ان شاء الله الدنيا تولع بره، ملوش علاقه باي حد. انما مواساة الجار للجار، النبي بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، مش ان هو يمشي معاه بالعدل، لا ده بالفضل والاحسان. من كان يؤمن، ده من معالم الايمان المستحبه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، فليكرم جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. تمام، فحق الجار حق عظيم جدا جدا. الرجل انت شايفه محتاج، من غير ما يقول لك انت تبادر بسد حاجته وسد خلته. فهنا بقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه. يا سلام لما تروح مع جارك وتتعامل لك: الله ايه يا استاذ فلان، ايه اخو انت، يعني في حاجة غريبة، والله احنا لسه متعلمين الكلام ده من ادب النبي صلى الله عليه وسلم. والله النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان ده حقوق، واحنا اسفين جدا على سوء المعاملة في الفترة اللي عدت، وسامحونا بارك الله فيكم، وان شاء الله رب العالمين ربنا ايه يديم المعروف والمودة اللي بيننا وبين بعض. الاحسان يأسر الشيطان، الاحسان يأسر الشيطان. نبي الله موسى يوسف عليه السلام غزا مصر الفرعونية بايه؟ باحسانه بس، دولة كاملة وهو فين؟ في السجن، مش مثلا على عرش مصر، ولا راجل في الجيش، ولا راجل مثلا رأس مال كبير، ولا راجل مثلا قيادي، ولا راجل مثلا فنان نجم من النجوم، لا لا ده سجين. دخلهم من الزنزانة رجل صلى الله عليه وسلم تسليما بإيه؟ كانش معه أي حاجة خالص، كان معه خلق الأنبياء بس. تمام، وفعلا والله الذي لا إله غيره، فعلا الإحسان إلى الخلق فعلا بيحول مسارات الناس تماما. كلا قصة بسيطة فيما يتعلق من خلق الإحسان. لما ابتليت باعتقال 2010 الماضي قبل الثورة في شهر 7 25 7 2010، طلعت 5 7 2010، طلعت 25 9 2010 برضو، يعني هم كانوا 80 يوم الرحلة كلها. تحقيقات خدت لها 20 يوم داخل و20 يوم طالع، وصافي 59 يوم في السجن في المعتقل، ما كملوش شهرين 60 يعني، 59 يوم باليوم في السجن. وانا داخل السجن ربنا كده ألقى في صدري شعور إن أنا همارس عبادة من نوع جديد ما عرفش أعملها بره، عبادة يا صاحبي السجن. تمام، إنا نراك من المحسنين. كل اللي أنا هعمله إن أنا أتعامل مع كل الطوائف والأشكال اللي موجودة مهما كانوا، أنا عارف إنهم بيكفروني والمعتدلين بيبدعوني، ما أنا يا إما مرجئي يا إما كافر، ما هم تنظيم قاعدة واخد بالك ازاي، وفي فلول جهاد اسلامي، وشويه عيال مجانين بتوع انترنت مش فاهمين اي حاجه، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ودول الاكثريه. وكان إخوة الدعوة السلفية تلامذة الشيخ ياسر في سجن دمنهور العمومي بينضربوا ضرب هناك، ولو الأخ اتعرف إن عنده المنة تبقى عيته مش فايتة، كانت المنة بتتقطع وتندرس كده في السجن، وكان الإخوة بينضربوا بالسلاح الأبيض يعني ما كان فيه سكاكين وفي كل حاجة، سجن مفتوح خالص خالص، في تلفزيون فضائيات وفيديو كولز وتلاجات وفريز دنيا خمس نجوم هيصة. وكان عدد الإخوة السلفيين كانوا اتنين، واحد من الشرقية واحد من أسوان فقط اللي كانوا موجودين في السجن كله، وكانوا عينه مكسور الجناح كده، وكان في أخ بس كده شغل لهم إيه يعني حامل حمى، كان أخ من اسكندرية جماعة إسلامية اسمه عمر، ربنا سبحانه وتعالى ينجيه، على لا أدري أين ذهب الآن، هو يعني مش في السجن. فالأخ ده كان عفياجي شوية جماعة إسلامية، كان معتقل في حادثة أديس أبابا بتاعت اسمه إيه اغتيال حسني مبارك ده، وكان واخد حكم 15 سنة، كان بيعد في السنة ل 14، ما هو من 95 ل 2010 على ما بدأ نطق حكم المحكمة، كان خلاص بيعد في أواخر السنة ل 14 كده، وفضله سنة ويخلص حكم. المهم الأخ ده أصلا كان من أبناء الأسكندرية، وأصلا كان من أبناء الدعوة، وكان لسه صغير 18 سنة، دخل الجيش لقطته الجماعة الإسلامية، دخل في تنظيم أديس أبابا، قضى حياته في السجن، لا فضل في الدعوة ولا قتل مبارك ولا راح أديس أبابا ولا ليه علاقة بالموضوع، ودخل خد له، وفي ناس زمايله معاه تأبيدة، وفي ناس كانوا في المشروع اتعدموا، كل دول في حاجة ما حصلتش أصلا. المهم الإخوة دول أنا وأنا داخل، فأخي بيقول لي عايز نصيحة حضرتك بس في حاجات الواحد يعملها هنا. قلت له والله أنا جاي بعبادة عمالة ذاكرها طول ما أنا في التحقيقات، لما أروح أعمل إيه بقى في السجن؟ فما وجدت عبادة أفضل من عبادة الأنبياء في هذا المكان، إن أنا راك من المحسنين، فأنا إن شاء الله رب العالمين جاي أحسن لهؤلاء الناس قدر استطاعتي. وربنا فتح الباب وبدأ نتعرف، وطبعا كله عمال يشم هو ده الجمال ده تصنيفه ايه سكته ايه، قلت له انا سلفي دعوه سلفي، انا ابن الشيخ ياسر وش كده، اللي هتقبلني على عيبي كده نبقى حبايب، هنقول نلف وندور على بعض. فطبعا الجماعه القطبيين والسكن كله خد جنب من هنا، ودول خد جنب من هنا، طبعا كلمه قطبيين ده مش هدول، مش ده تنابز بالالقاب، هم مسمين نفسهم قطبيين، انت تسكت بقى يعني، فكنا من وجع القلب ده تمام، وفلان القطبي هو فرحان انه قطبي مش زعلان. المهم يعني إخوة اللي هم جهاد وإخوة تنظيم قاعدة كانوا موريين إخوة الأخين بتوع الدعوة السلفية، لا موريينهم الويل في المسألة دي، فالإخوة عشان يعيشوا في سلام سكتوا، ولا بقوا يتكلموا في قضايا إيمان ولا قضايا كفر ولا دعوة، وصباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي أحسن الأحوال. فضلت بقى المسألة بقى إيه، الأخ فلان تعبان شوية، مالك زهقان ليه؟ والله ده فيش حاجه، بس طب بس انا حاسس ان ده مش طبيعي يعني، ما انتش مستريح، اصل الاخ فلان ممسوس، ما تعرفش حد بيرقي؟ قلت له اشوف لك الشارع اللي جنبنا، مش حد بيرقي فينا حته، محسوبك بيتعامل مع العفاريت، تعالى بس ونرقي. قعدت اقرا على الاخ وظبطه كده، وبعدين قلت له على فكره انت مش ممسوس ولا حاجه، وانا عارف انه مش ممسوس، طبعا جو السجن كئيب وعيل لسه اول بخته يا دوبك بيجرب يقول يا اسلام، لقى نفسه في الزنزان، السجن مفتوح فعلا بس سجن، هو لسه كان نفسه بقى يروح الجهاد ودولة الإسلام ويمسك العالم الأسود، ولا مسك حتى علم في المولد ولا عمل أي حاجة، فهو بمضار للنار كده على طول. فطبعا مهما كان السجن مفتوح مالوش طعم، فعمل إيه؟ خلاص قاعد، جاله الاكتئاب وبدأ يشوف هلاوس ووساوس وحاجة بتقرصني وحاجة بتمشي على رجلي وحاسس إن في حد بيكلمني، طيب يا عيني. فقعدت أكلمه بالراحة كده ورحت على طول، كان في اتصالات تليفونات شغال، دكتور عمرو هيبة السلام عليكم، خد الزبون ده، مين خالد تأمين القصة كذا كذا حكيت الموضوع إيه اللي وجابك، بس خد الراجل ده خلص معاه، قاعد يقول لي طب هات كذا وكذا وكذا. كنا احنا مسكين الصيدلية في السجن، إخوة الدعوة السلفية كانت عندنا في الغرفة في الزنزانة بتاعتنا، وكان بعض الإخوة الأطباء جزاهم الله خير على اتصال بينا، قلت له في ده هو مستورد عاوزينه عشان ده علاج نفسي، انا بعته لك في الزيارة، الأخ الدواء اديله الدواء بإيدي الصبح والليل، واحنا الزنزانة مفتوحة 24 ساعة طول الوقت. والتاني انا والله ما فصلي بتاع دكتور بهاء عصام استشاري، خد الحالة دي، انا بطني دكتور فلان بطنه، انا قلبي كبد، عملت له مستشفى في ادي اول حاجة. بعد كده بقت الزيارة تيجي، هم طبعا ما بياكلوش لحمة، ليه؟ ذبائح المشركين، اما انت هياكل ذبح مشركين ازاي؟ تمام، وبعضهم بقى المعتدلين فبايه يعني طب قلت لهم اظن ذبيحه المبتدع ما فيهاش مشكله، فيضحكوا يعني، قلت لهم والله الجزار بتاعنا سلفي مبتدع زي يعني ما فيش اي مشكله، ما هوش كافر يعني. تمام، وزوجتي اللي بتذبح الطيور يعني الموضوع احنا كلنا مبتدع زي بعض يعني مفيش مشاكل خالص يعني. فبداوا يا عيني ياكلوا بالراحه كده يعني، بقى لهم شهور وبعضهم سنين ما بياكلش لحمه خالص، فبدأت نفسه تطيف فبدأ يأكل، طبعا روحه ردت يعني. وشويه شويه بدات اكلم بعض الاخوه. يعني الكلام ده يعني ايه، ارجو انه ما ينتشرش، يعني ان هم يكفلوا بعض الحالات داخل السجن، ما فيش اصلا اكل ولا شرب ولا مصاريف ولا شغلانه ولا حاجه، وبعضهم مش موظف يعني. فبدات احط له في الكانتين مثلا كل مدى مثلا ايه، كل شهر احط له 100 جنيه، 150 جنيه يبقوا مصروف بتوعه يعني، يشتري بيهم حاجات من كده، وما بتكلمش في حاجه خالص. فبعضهم ايه، كل مدى اسال سؤال في الفقه احرجه يعني، مش عارفين اي حاجه. فبعضهم قال لي ايه شيخ خالد، لو سمحت احنا يعني ايه عارفين ان الاخوه السلفيين شاطرين جدا في الفقه والاصول والحاجات دي، بس معلش احنا اسفين جدا، العقيده عقيدتنا ما نقدرش ايه نيجي ناحيتها يعني. قلت له طب خلاص عايزين ايه؟ قالوا عايزين نبدا معاك في اي حاجه في الفقه. قلت له طيب اللي انت عايزه، انتوا درستوا ايه في الفقه؟ قالوا الصراحه احنا مش دارسين اي حاجه. قلت له طب ينفع الفقه الميسر؟ قالوا ايه الفقه الميسر ده؟ حكيت لهم على الفقه الميسر، وكتاب جميل وسهل وبسيط وبالراجح، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، طبعا هم بقى كلهم تلامذه ابن عثيمين وابن باز بالايه بالتبني يعني. فجبنا الفقه الميسر تليفون الاخوه بتوع مكتبه كذا، بعت لي 20 نسخه من الفقه الميسر، راح بعت لي في كرتونه 20 نسخه، امسك يا ابني الفقه الميسر تعالوا اقعدوا. بدا يدرسوا معايا الفقه الميسر وانا بتكلم في المساله وحكم الله والحاكم والمش عارف. الله ده الحاكميه حلوه عنده اهي. طب لا انتوا موقفكم في الحاكميه ومش عارف كذا، وبتقولوا ولي الامر، ده ابن اولي امر مين يا ابني اللي بنقوله؟ جيب الكلام ده مش فاهمين حاجه. فالمهم شويه شويه لحد اما فضل الله، عشان ما اطولش عليكم بس بهذا الموضوع، ما خرجتش من هناك لما درست لهم المنه هم تمام. كل واحد يقول ايه بس ما تقولش لحد، اقول له لا مش مشاكل، هدرس كل واحد منا لوحده. الله المستعان. وفضل الله عز وجل يعني كان موجود في نفس السجن، في سجن دمنهور العمومي، شيخ عبود الزمر واخوه وابن عمه ده طارق الزمر سامحه الله. وكان الشيخ عبود يعني كان راجل عاقل، وكان بيقدر يعني الناس اللي بتسعى لمصلحة الدعوة ومصلحة البلد ومصلحة الإسلام ومصلحة الشباب. 30 سنة سجن، فخلوه يفكر كويس قوي قوي قوي في المصلحة تمام. يعني راجل في ريعان شبابه كم، 30 سنة بيفرط طوله، لقى نفسه في السجن من 81 ل 2010، 30 سنة 29 سنة وكم شهر كده. فطبعا حياه قاسيه جدا جدا. فالمهم بقى ايه، كل ما ده يقعد معايا، كنا في خطبه جمعه وخطبه عيد وصلاه تراويح وسماعات وفرش والدنيا ينسى خالص يعني. فكان بيجي يصلي، حضر لي خطبه جمعه، فايه يعني عجبته، فقعد لي تعالى نتغدى مع بعض في الزنزانه عندي. رحت قعدت عنده وشربنا الشاي وتغدينا وبتاع، وبدا يسالني في شويه حاجات، قمت مديله فقه الخلاف للشيخ ياسر، وشويه تاملات في سوره يوسف، وشويه مش عارف. قال لي ايه ده، الكتاب ده مكتوب انت؟ ليك انت؟ طيب خير، الله المستعان، انا ناسي والله. طيب فجبت له بقى كرتونه شويه من هنا شويه من هنا لمؤلفات الشيخ. لما شاف فقه الخلاف بوهت، قال لي الكلام ده كلام مدرسه اسكندريه. طبعا كلمه مدرسه اسكندريه دي كلمه السبعينات، ده اخواننا في مدرسه اسكندريه، في المدرسه السلفيه، هم كاتبين الكلام ده امتى؟ قلت له انا منتحن فيه من 18 سنه، ما اعرفش بقى الشيخ كتبه امتى تمام. ففعلا سألت الشيخ ياسر، قال له هو فعلا مطبوع من 18 انت امتحن فيه اول طبعة، انما كان قبل كده بحوث بالكتابية يعني. فلما شافه اعجب جدا جدا بكتاب فقه الخلاف، وقعدنا نتكلم مع بعض، وبدأ هو يديني بعض المحاضرات في الفقه السياسي تمام، والمصالح والمفاسد وبتاع، وانا بسمع. فبعدين بيقول لي على فكرة انا ياريت بس لو فيه رسالة توصلها لإخواننا في المدرسة السلفية، ان هم يعنوا بدراسة فقه المصالح والمفاسد والمسائل، التثقيف السياسي وفن الإدارة والمسائل دي. قلت له الحمد لله رب العالمين، انا في الباب ده بقى لي فترة وبدرس لمجموعة من الإخوة. قال لي بتدرس لمجموعة من الإخوة في الحاجات دي؟ قلت له فضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد يعني. قال لي وعايز سامعني لخبط اللخبطه اللي انا بقولها دي والاصايص اللي انا عم اجيبها لك دي؟ قلت له لا لا لا، ده كلام الكبار كبار الكلام يعني، مش. قال لي لا راجل اسمه كلام مش عارف ايه كده، انت خليتني زعلت من نفسي والله. المهم يعني كان صاحب ذوق وادب. بعد ما مشينا في النهايه خالص، قام قال لي انا كنت نفسي اتواصل مع الشيخ ياسر عن طريق الهاتف وكده يعني، فقلت له ربنا يستر حاله. هو كان طبعا بيحاذر بزياده، 30 سنه سجن يخوفوا الانسان من خياله يعني. فقال لي طب خلاص بلاش نخليها مكالمة في التليفون، عشان انا تليفوني طبعا اكيد تحت المراقبة وكده، ومش عايز اعمل لحد مشاكل، فهنبعت رسالة مكتوبة. فكتب رسالة ورقية وخلاصتها يعني، وقول لي خلاصتها لو ضاعت منك الورقة او اتخذت منك، قول للشيخ ياسر انتوا عرفتوا تربوا، قول للشيخ ياسر ومشايخ الدعوة السلفية في الاسكندرية انتوا عرفتم تربوا ولادكم يعني. الحمد لله عقلية منضبطة، وده كان آخر العهد. فالحمد لله رب العالمين. وأنا طالع من السجن، الإخوة بتوع اللي كانوا بيكفروني كانوا بيعيطوا وهم يسووا، إحنا حاسين إن ما أنتش جاي تاني بعد كده، إن أنت هتروح ومش هتيجي يعني في الإفراج بتاعك. والحمد لله وكان إفراج واحد وربنا فرجها ومشيت على طول يعني الحمد لله. وأسأل الله أن يردنا ولا أحد من المسلمين إلى هذا الأذى يعني. فبقول لك هنا هو بقول يتأكد استحباب المواساة في هذه. تمام فعلا هتجد أثر عجيب جدا يعني. شوف فعلا سبحان الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دي نبوءة قرآنية فهاش كلام. الإحسان يأسر الشيطان مهما كان الإنسان مؤذي ومهما كان الإنسان كرفك وكرهك وبيتهمك ويظن فيك السوء ومش طايق ظلك على الأرض بالإحسان فعلا وتصبر عليه وكده وان انت بتتقي الله عز وجل فيه. وما عاقبت من لم يتقي الله فيك بمثلي أن تتقي الله تعالى فيه. بيكلم بعد كده بقى في بيقول إذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. يعني يمسكه إلى الكعبين يعني الأرض اللي بتزرع دي اللي محتاجة مية لما نصب فيها المية عشان تسقي الأرض بتبدأ التربة تتشرب الماء. بعد ما تتشرب وتشبع يبدأ الماء يعلى على سطح الايه الأرض. انت واقف في الأرض في الطين حافي يقول لك مسموح لك ان المية تعلى تعلى تعلى لحد ما تغطي بز رجلك لحد ما تغطي الكعبين كده يبقى انت خد الأرض شبعت ورويت وخد كفايتها. الزيادة بقى ايه افتح ايه البتم ولا اسمه ايه اللي في النص اللي مش كده بتم صح بالنون بتن. طيب يفتحه وبعدين يصرب الماء الزائد بقى. فهنا بيقول لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور وهو واد في المدينة أن يمسك حتى أو أن يمسك الإيه الساقي يعني أن يمسك الماء أو أن يمسك الساقي أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل لأن الأرض طبقات في أرض عالية شوية وأرض منسوبها واطي شوية. فالطبيعي يعني مش هسأل واطي الأول اجيب له ميه منين عشان تعلي وتطلع فوق ده عايزين ماكينات هنكلف نفسنا. لا مشيها بالايه بالترتيب العالي يشرب الاول لحد ما يصل الماء الى منسوب الكعبين وبعدين يفض على اللي بعديه لحد ما منسوب الكعبين يفض على اللي بعديه لحد ما اخر ارض تشرب يعني. قال ان يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الاعلى على الاسفل. اخرجه ابو داود وابن ماجه وقال ابن حجر في الفتح واسناده حسن. وصعد الشيخ رحمه الله تعالى وطيب ثراه يعني في صحيح سنن ابن ماجه. وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالوقف. وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرجه البيهقي عفوا وأخرجه ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط اللي البساتين اللي في مستويات مختلفة حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. طيب لو قلنا ان احنا في 10 حوائط في 10 مستويات فرضنا مثلا جه الماء في رقم 7 وخلص رقم 8 ملوش مظلمة هو ده قدر الله هذا رزق الله. يعني واحد هيشرب ويبعت لاثنين اثنين يشرب يبعت لثلاثة ثلاثة يبعت لأربعة عند رقم 7 شرب والمية دوبك بالعافية نشفت مفيش حاجة تروح بقى رقم اللي بعديه 8 ولا 9 يشتكي ويقول انت ظلمتوني وخدت لا مش من حقك هذا رزق الله. تمام كأن الأرض مطرت في حتة أو حتة لا هنعمل ايه هنتعارك مع السحاب يعني ولا هنعمل ايه هذا رزق الله. تمام يقول وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. تمام وده برضو صحيح بما قبله. قال وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على هذه القاعدة اللي هي إيه إذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته. قال في المنهاج والمياه المباحة من الأودية والعيون والسيول والأمطار يستوي الناس فيها فإذا أراد الناس سقي أرضهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى أو فضاق سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين. فإذا أراد الناس سقي أرضهم هيمشوا إزاي أرادوا سقي أرضهم فضاق الماء يعني مش قادر يكفي الكل نمشي إزاي سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد في دوره يعني الماء حتى يبلغ الكعبين. وقال محمد بهذا نأخذ، لأنه كان كذلك الصلح بينهم، ولكل قوم ما اصطلحوا وأسلموا عليه من عيونهم وسيولهم وأنهارهم وشربهم. يعني عايز يقول دي كانت القاعدة قبل الإسلام، والإسلام دي قررها. قال ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء أو ليمنع به الكلاء، تمام؟ قال ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلاء. وفي لفظ مسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. وإحنا قلنا إشكالية الشوكاني رحمه الله أنه في بعض كتبه لعله السائل كما سنرى الآن، يعني أنه إيه قال أن فضل الماء عموما لا يجوز بيعه. نقول له لا، نحن فرقنا في الأساس وانت استدل بالإجماع أن فرق بين ما يملك وما لا يملك. ما لا يملك اللي الناس فيه مشاع اللي هو الماء اللي في الآبار والأنهار والترع والمحيطات والبحار، وبين ما كان محرزا في الأواني وفي الأملاك الخاصة، تمام؟ يبقى الفضل هنا تابع للأصل بتاعه، وفضل هنا تابع للأصل بتاعه. فهنا بنقول وفي لفظ البخاري أو للبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلاء. وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد ولا يمنع فضل أو ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه. قال وهو أن يتغلب رجل على عين أو واد فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر. ده سورة الغلط، سورة السورة المنهي عنها، إن أنا أتغلب على عين بئر أو وادي فيه برك أو في نهر يمر فيه، فلا يدع أحدا يسقي منه ماشية إلا بالأجر. يقول عايز تسقي ادفع فلوس، فإنه يفضي إلى بيع الكلاء المباح، يعني يصير المرعى من ذلك بإزاء مال، لأن عشان يرعى يبقى الحتة فيها أكل وشرب، تمام؟ بقى أنا هرعى بالإيه؟ بالحشيشة أو النجيلة والأرض للأعشاب البرية دي، والحيوانات قاعدة تشرب أدفع، كأني أنا بدفع فلوس للراعي اللي الشرع جعله لي إيه؟ جعله لي مباحا كلاء يعني. قال وهذا باطل، لأن الماء والكلاء مباحان، وقيل يحرم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب، تمام؟ وأما ماء البئر فلا يمنع من أراد شربه أو سقي بهائمه، كما في الموطأ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله قال لا يمنع نقع بئر، أي فضل مائها، لا يمنع نقع بئر يعني فضل مائها، وهو مرسل. قال قلت عليه أهل العلم في المنهاج وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل. وحافر فاعل، وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها، يعني واحد راح في أرض موات ما فيهاش أبار، حفر بئر طلعت مية، هو أولى بمائها حتى يرتحل، يعني لحد ما يسيب المكان ويمشي. وحفر بئر عشان يعمل إيه؟ يعني في حد بيحفر بئر عشان يشرب هو مثلا؟ لا، عشان هيقعد هنا فترة بقى، هتبقى جنب يعمل فيها مزرعة صغيرة، يعمل بستان، يجيب شوية دواب ويرعاها وتشرب هنا، وبعدين ممكن يمل المكان يسيبه ويمشي. فبيقول له صلاحية الانتفاع بتاعتك موجودة طول ما انت موجود، تمام؟ لان احنا عايزين نوسع رقعة الارض المعمورة، بدل ما احنا عايشين في ايه، في 7% من مليون كيلو متر مربع، ده حاجة عذاب يعني، ارض واسعة طويلة عريضة، وكله مش عايز ينزل على السرير، كل واحد نايم على السرير مش عايز يتحرك، فطبعا حاجة صعبة جدا جدا، شعب يعني لا يستثمر موارده ابدا، الله المستعان. فهنا بيقول وحافر بئر بموات للارتفاق، يعني عشان يطلب الايه منافعها يعني، اولى بمائها من غيره حتى يرتحل عنها. والمحفورة في اي ارض موات للتملك او في ملك يتملك ماءها في الاصح. والمحفورة في اي ارض موات للتملك او في ارض او في ملك يتملك ماءها في الاصح، وسواء ملكه ام لا، لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع ويجب لماشية. بيفرق بين حاجتين اتنين، بيقول انا حفرت بير في ارض موات او في ارض يعني غير موات، فالماء اللي طالع ده بتاعي خلاص. طيب ولا يلزمني بذل ما فضل عن مائي لزرع، يعني واحد بيقول له هات الفضل اللي زايد الماء اللي زايد عندك اسقي بالجنينة، لا يلزمني، لكن من مكارم الاخلاق ماشي، من الإحسان إلى الخلق ماشي، إنما احنا بنتكلم في اللزوم وعدمه. طب في الحيوان؟ لا، لأن الحيوان لو ما شربش هيموت، إنما الزرع يتلحق يعني. والنبي قال إيه؟ في كل ذات كبد رطبة أجر. تمام. قال ويجب لماشية. قال المحلي في المحفورة للارتفاق وقبل ارتحاله ليس له منع ما فضل عنه محتاج إليه للشرب إذا استسقى بدلو نفسه. الشارب اللي عايز يشرب جاي يقول له أنا هاخد جردة المية أشرب، ما تمنعوش، ده شرب، لأن دي إغاثة ملهوف وذي إيه؟ وذي روح محترمة. ولا منع مواشيه لأنها أموال محترمة أيضا، وله منع غيره لسقي الزرع. تمام. بيقول قال محمد وبهذا نأخذ أيما رجل كانت له بئر فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا منها بشفاههم، يشرب ببقه يعني، وأما لزرعهم ونخلهم فله أن يمنع ذلك، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا يعني أهل الكوفة رحمهم الله تعالى. تمام. طيب مسألة فض الماء برضو احنا كنا عدينا عليها، ممكن نرجع لصفحة 135 على طبعتنا اللي معانا. ولا 153 هي كم؟ 135. نعم. الفقرة 5 أو الفقرة 6 بقول وفضل الماء لحديث إياس نهى عن بيع فضل الماء، وكان هنا بيعمم في المسألة، وكنا عملنا تعليق لو تفتكروا بنقرأها تاني، بنقول يحرم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحبه. واستظهر في النيل أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره أو لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلات أو في غيرها، بل ذهب في النيل إلى تحريم بيع الماء المحرز في الجرار، وده شذوذ وتفرد. وهذا مذهب شاذ مخالف للإجماع فيما حكاه القرطبي رحمه الله تعالى، على أن الإنسان إذا أخذ الماء من النيل مثلا فقد ملكه وله أن يبيعه. نرجع لكتابنا تاني هنا، بيقول وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين وقت الحاجة. بقى في عندي إقطاعيات وعندي محميات. الإقطاعية أرض فاضية ما هيش ملك الحد، والإمام هيقطعها على سبيل التمليك أو المنفعة غير التمليك يعني لبعض المسلمين المستحقين لما في ذلك من المصلحة. الحمى إن هي الأرض بتاعت واحد أصلا ملكه، لكن هو خايف عليها إن هي في ملطش يعني، ممكن حد يجي يستولى عليها، ممكن حد يجي مثلا يسرق ثمارها أو غلتها أو نحو هذه الأشياء، فبيطلب حماية من الدولة إن يعمل له مثلا لجنة أمن أو كذا، أو بعض الجند يحرسها له، أو تبقى فيه تابعة لسلطة الدولة مثلا من نوع من أنواع الحماية، ده اسمه الحمى. قال وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة، لحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، حمى النقيع للخيل. النقيع ده وادي من الوديان، موضع على بعد 20 فرسخا من المدينة، وهو بالنون مش بالباء يعني، في البقيع اللي هي مقابر المسلمين بقيع الغرقد، وفيه اللي هي النقيع ده وادي تاني، حمى النقيع للخيل خيل المسلمين، بس ده في إسناده ضعف يعني. قال وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وزاد لا حمى إلا لله ورسوله. وهذه الزيادة في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف والربذة، حمى شرف منطقة اسمها شرف، والربذة ده برضو وادي من الوديان. بقول هنا شرف بفتح الشين المعجمة وفتح الراء أيضا، ولفظ البخاري الشرف بالتعريف، وهو والربذة موضعان بين مكة والمدينة، ورواه بعضهم سرف أو سرف بفتح السين وكسر الراء، وهو موضع بقرب مكة ولا يدخل عليه الألف واللام. طيب يبقى هنا بيقول وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة، ده منطقة، وأن عمر يعني في زمن ولايته حمى شرف والربذة. قلت عليه الشافعي رحمه الله تعالى، قال في المنهاج والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة أو بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف من النجعة، ولا يحمي لغير ذلك. هنا يقول في المنهاج قال والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات, والأظهر أن يحمي الإمام بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة. إيه نعم الجزية؟ النعم جمع نعمة اللي هي الإبل يعني والنوق, تمام كده؟ يعني أن أهل الجزية في دولة الإسلام ممكن يعني يجمع من الفلوس اللي هيطلعوها ما يساوي ثمن ناقة أو إبل مثلا, فيدفعوها لإمام المسلمين إبلا, تمام؟ فدي علشان يحتفظ بها وتفضل في أموال المسلمين, ده كائن حي لازم يأكل, فهو الحيوان ده بيأكل على الرعي, فهو دلوقتي عايزين مكان نجمع فيه يعني هذه الأموال التي عبارة عن نعم الجزية ونوفر لها مكان ترعى فيه. طيب علشان نحطها في مكان ترعى فيه ممكن واحد يقول أنا أسبق إلى هذا المكان أو إلى آخر, لا, نعمل لها محمية, تمام, محمية رسمية حكومية تروح تنزل فيها ترعى ومحدش يمنعها أو حد يزاحمها على هذا الأمر, فتنمو وتتكاثر وتتوالد ويبقى كده استثمار لأموال الجزية. وصدقة اللي هي صدقة الإيه؟ الإبل السائمة, صدقة الإبل السائمة, فالناس بيطلعوا إبلا يعني زي ما انت عارف في باب الإيه الزكاة اللي احنا خدناه, وبرضو في الشياه اللي هي الإيه الماعز والضأن أو الأبقار, تمام, يعني هنا إبل الصدقة, بقر الصدقة, غنم الصدقة اللي هي بتتجمع من أغنياء المسلمين, تمام, وبتفضل حية وهي كتيرة, تمام, والفقراء مش في حاجة ليها دلوقتي, فالدولة هتعمل ايه؟ تستثمر الأموال دي ازاي؟ ودي كائنات حية هتعمل لها محميات وترعاها فيها علشان تحافظ عليها فتسمن وتزيد وتتكاثر وتتوالد, ويبقى ده استثمار برضو بصورة أو بأخرى لأموال الصدقة ده إذا ما خرجتش على طول. وضالة, هو الاصل ان انتوا عارفين في كتاب الضاله هناخده بقى ان شاء الله رب العالمين قدام الضاله, وخصوصا ضوال الابل, لان ضوال الغنم والاشياء الصغيره مثلا اللي هي الفصلان والعجاجيل الصغيره دي بتاعه اللي هي الدواب الكبيره, النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضاله الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب, يعني لا تاخدها تتملكها, يسيبها صاحبها يلاقيها بقدر الله, يا انت ما لقيتهاش ولا صاحبها لقاها الذئب ياخدها ويطير على طول كده, يبقى هي اموال هلكت. فالنبي اذن في التقاط الايه الضوال الصغيرة التي لا تمتنع بنفسها من الايه من صغار السباع والذئاب والتعالب والحاجات شكل كده. طب الكبيرة بقى, صحابي بيسأل النبي بيقول له فضالة الإبل, ان انا ماشي لقيت جمل, قال ما لك ولها, معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها, يعني انت الآن عليها ليه؟ ما لكش دعوة بيبطل تتصرف, يعني جوع مش هتجوع, هتاكل من الأرض, ما تخلص هتمد موزة لفوق تاكل من الشجر, مية هتشرب من الأبار, تعبت معها سنام يكفيها شهر, معها تانك يكملها شهر, زعلان ليه؟ وكده كده إذا ما لقاها صاحبها هي عايشة مش هتموت, يعني تمتنع بنفسها عن صغار السباع ونحوها كده, تمام. فهنا الأيام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط الضوال, أيام أبو بكر صار على سنة النبي, أيام عمر صار على سنة صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه والإبل بالضوال اللي كترت قوي قوي بقت مالية الدنيا, الناس بقى عاملين زي الإيه زي الفراخ والبط اللي في الشارع كده ما لهمش أصحاب, فدي ممكن تهلك لعدم الإيه الرعاية, فعمل لها كده محمية في حدود المدينة برة, وجاب لها موظفين من موظف الدولة شغلته يرعى الغنم يرعى الإبل اللي هي الضوال دي علشان يستثمرها لصالح المسلمين, تمام. فاللي هيخرج منها يبقى الخراج بالايه بالضمان اللي يطلع بقى ان دي الفقراء المسلمين, يبقى مصدر من مصادر داخل الدولة الإسلامية, وده من الفقه الاقتصادي عند إمام المسلمين يعني والخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وصدقة وضالة وضعيف من النجعة, صاحبك تحت الله يسامحه ويهديه قال كذا بالأصل والصحيح, الصاب النعجة, نعجة إيه يا رجل الله يهديك, لا مش كده طبعا, هو هنا والضعيف من النجعة يعني وما ضعف من الإبل عن أن ينتجع له, يعني النجعة معناها إيه اللي هو الإبعاد في طلب الشجر, ولذلك العرب لما يكلموا واحد مثلا يعني مثلا كده عرب يقول لك ايه, واحد بيتكلم مع واحد في موضوع فصاحبك راح مخرف يتكلم كلام بعيد قوي قوي او استدل بدليل على شيء بعيد جدا ما حدش يوصل له, فعلى سبيل الذم يقول لقد ابعدت الايه النجعه, مش ابعدت النجعه ولا النعجه, ابعدت النجعه يعني انت غوطت سرحت قوي بعدت سبت الموضوع ورحت في حته تانية. فهنا كان احيانا الراعي يضطر الى الابعاد في النجعه ودوابه ضعيفه ما تقدرش تمشي بعيد, فروا عملنا لها محميات للإبل الضعيفة التي لا تستطيع أو لا يستطيع صاحبها الإعماق بها في الإيه؟ في طلب الشجر. لا تعال أنت دوابك ضعيفة وهي حالتها هزيلة وتعبانة، هاتها هنا في الأماكن المحميات اللي الدولة بتعملها لها. قال ولا يحمى أو لا يحمي لغير ذلك، ولا يحمى لغير ذلك. يبقى هنا دلوقتي هيحمي الإمام بعض الأراضي الموات ها اللي فيها كلاء ونحو هذا الأمر مش مستصلحة، يعني لرعي نعم الجزية ولرعي نعم الصدقة ولرعي الإبل الضالة ولرعي الإبل الضعيفة عن طلب الشجر البعيد اللي هي النجعة. قال ولا يحمي لغير ذلك لأن الحماء تضييق على الناس وظلم عليهم وإضرار لهم. وهنا أنا باخد من الإيه؟ من الحق العام، فناخد من الحق العام للمصلحة العامة، ما اخدش من الحق العام للمصلحة الخاصة. ما احنا قلنا ايه؟ قلنا الناس شركاء في الاول الباب، الناس شركاء في ثلاثة، من جملة الايه الشراكة الكلاء، يعني الاماكن القابلة للرعي وما هيش ملك حد، ولا هي في ارض مستصلحة ولا في اراضي زراعية ملك ولا في حاجة، اماكن برية ربنا انبت فيها الايه الكلاء للناس. فانا هاجي اروح واخد جزء من ده، وطبعا مش هاخد شبر ولا شبرين، هاخد فدادين عشان ارعي فيها ابل الايه الصدقه والجزيه والضوال من الابل والاشياء الضعيفه اللي مش قادره تروح بعيد اجيبها عندي هنا، وده استقطاع من الحق العام. يبقى استقطع من الحق العام للحق الخاص؟ لا، امال استقطع من الحق العام لايه؟ للحق العام برضه، بس بما لا يفوت المصلحه على عموم المسلمين. فعشان كده علل الحصر بقوله لأن، يعني ويحصر في ذلك لا غير، لأن الحمى اللي أنا بستقطعه ده تمام لهذه الأشياء المعينة تضييق على الناس فيما وسعه الله، الناس شركاء في الكلاء، وظلم عليهم وإضرار لهم، وقد تقررت قاعدة الشريعة ألا ضرر ولا ضرار. وبذلك تكون انتهت الحلقة الثانية من لقاء اليوم، وإن شاء الله رب العالمين نكمل الكلام على شركة العقود بقى من أول، ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات وإلى آخره، والمضاربة والعنان وبقية أنواع الشركات المذكورة في كتب الفقه، وما يعني يسر الله شرحه في الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجزاكم الله خيرا.